عفوا شيخ، عفوا شيخ، سؤال بالنسبة للنهي عن الأكل أو الشرب قائما وجواز الأكل والشرب مشيا، شيخ يعني كيف هذا؟ يعني الإنسان إذا مشى يستطيع، إذا وقف لا يستطيع يعني. ليس هذا احتيالا على الحكم الشرعي، وإنما هو تيسيرا لمن كان على عجل من أمره، فمن كان عنده من الوقت يساعده على الجلوس فيجلس ليشرب جالسا ولا يرتكب مخالفة الرسول عليه السلام حين نهى عن الشرب قائما. أما من كان على عجل فهذا الذي هو يمشي ويأكل ويشرب إن استطاع. عليكم السلام. أحد يأكل ويشرب وهو قاعد على جنبه يعني مكوع يمينه أو يساره جائز؟ جائز. لما نهى التجار أن يبيعوا بضاعتهم إلا بعد أن ينقلوها، ما أعرف أنهم اشتروها وصارت ملكهم، فنهاهم أن يبيعوها إلا بعد